بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وبعد. فقد بدأنا أمس في باب النكرة والمعرفة، وهذا باب يختص بالأسماء. فالاسم ينقسم إلى قسمين، ينقسم إلى نكرة وإلى معرفة. بينا أن النكرة اسم يدل على شيء غير معين، وأن المعرفة اسم يدل على شيء معين. والنكرة أصل، والمعرفة فرع، وهي ستة أنواع: العلم والضمير واسم الإشارة واسم الموصول والمعرف بأل والمضاف إلى شيء من هذه الخمسة. وبدأنا في التفصيل، فبدأنا بالعلم وذكرنا معناه، وقد كنا قد تكلمنا عليه في باب الممنوع من الصرف قبل. الشيء الثاني من المعارف الضمير. الضمير، ما الضمير؟ قلنا أمس هو ما يدل على متكلم أو مخاطب أو غائب، كأنا وأنت وهو. أنا يدل على متكلم، أنت مخاطب، هو غائب. والضمير أنواع مختلفة، فمنه ما هو بارز، ومنه ما هو مستتر، ومنه ما هو منفصل، ومنه ما هو متصل، ومنه ما يرفع، ومنه ما ينصب، ومنه ما يجر، إلى آخر ذلك. وهذا التقسيم الذي أمامنا على السبورة يجمع لنا كل ذلك. نعم، فانتبه معي. قلت هنا أنواع الضمير. الضمير نوعان: ضمير بارز وضمير مستتر. الضمير نوعان: بارز ومستتر. بارز أي ظاهر، ومستتر أي مختفي غير ظاهر. فأقول أنت طالب، الضمير بارز منطوق أنت، وأقول لك يا أخي اكتب، أين أنت؟ مستتر. فهنا أنت بارز وهنا أنت مستتر. فالضمير قد يكون بارزا ظاهرا في اللفظ، وقد يكون مستترا لا يظهر في اللفظ. فالبارز هو الذي له صورة في اللفظ، له صورة ينطق، والمستتر هو الذي ليس له صورة في اللفظ. طيب، نبدأ بالبارز، نترك هذا قليلا. الضمير البارز نوعان: البارز قد يكون منفصلا، وقد يكون متصلا، أليس كذلك؟ إذا قيل أنا، نحن، أنت، هو، إياه، إياها، إياهما، هذه ضمائر لكن منفصلة لا تتصل بكلمة أخرى. وإذا قيل كتبت، كتبنا، ضربك، إنك، سافرنا، فهذه ضمائر بارزة أيضا لكن متصلة. فالبارز نوعان: إما منفصل وإما متصل. ما المنفصل؟ منفصل، ليس متصلا بكلمة، ليس متصلا بفعل، ليس متصلا باسم، ليس متصلا بحرف، منفصل. والمتصل العكس، متصل، يتصل بفعل، يتصل بحرف، يتصل باسم، المهم أنه متصل. عليكم السلام. فيقولون المنفصل ما تعرفه؟ معناه معروف، لكن ما تعرفه النحوي؟ يقولون هو الذي يبدأ به الكلام ويقع بعد إلا. المنفصل، الضمير المنفصل ما هو؟ يقولون هو الذي يبدأ به الكلام، تستطيع أن تبدأ به. أنت طالب، هو مدرس، نحن طلاب، قال تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، يبدأ به. ويمكن أن يأتي بعد إلا المنفصل، قد يأتي بعد إلا. أقول ما نجح إلا هو، لا نعبد إلا إياه، فالمنفصل يبدأ به الكلام ويقع بعد إلا، والمتصل العكس، المتصل لا يبدأ به الكلام. لا يمكن أن تبدأ كلامك بضمير متصل، كتبت، هل يمكن أن تغير تكتب؟ ممكن هذا؟ لا تستطيع، صحيح أم لا؟ ها؟ الله عز وجل خلقنا، هل يمكن أن نقول نا خلق الله؟ الأصل خلقنا الله، هل يجوز؟ ها؟ نبدأ بنا نا خلق الله؟ لا يجوز، واضح؟ فلا يبدأ به، وأيضا لا يقع بعد إلا، لا يأتي بعد إلا. أنا قلت ما نجح إلا أنت، هذا منفصل يأتي بعد إلا، لكن هذا الضمير التاء هل يجوز أن أقول ما كتب إلا تاء أو ما نجح إلا تاء؟ كنت كتبت كمثل أنت، أنتم معي يا إخواني، لكن هذا لا يجوز بعد إلا، لا يأتي بعد إلا هذا النوع. فالمتصل عكس المنفصل، المنفصل يبدأ به ويقع بعد إلا، والمتصل لا يبدأ به ولا يقع بعد إلا. جميل. طيب المنفصل، نبدأ بالمنفصل بعد أن عرفنا معناه. يقولون المنفصل نوعان، نوعان من حيث الإعراب، هذا المنفصل نوعان من حيث إعرابه، فمنه نوع يكون مرفوعا دائما، ومنه نوع يكون منصوبا دائما، ولا يوجد منفصل مجرور. المنفصل إما مرفوع وإما ولا يكون مجرورا أبدا، لا يوجد ضمير منفصل مجرور. المنفصل إما مرفوع وإما منصوب. ماذا تقصد بمرفوع؟ يعني يقع في مواقع الرفع، يكون فاعل، يكون مبتدأ، يكون خبرا، يكون نائب فاعل، لكن لا يكون مفعولا، أليس كذلك؟ لأن المفعول ليس منصوبا. طب ماذا تقصد بمنصوب؟ يقع في مواقع النصب، يكون مفعولا به لكن لا يكون فاعلا، لا يكون مبتدأ، لا يكون خبرا، وهكذا. فالمنفصل نوعان، مرفوع ومنصوب. المرفوع 12 ضميرا، 12 ضميرا منفصلا هي المرفوع، وهي مشهورة، أنا، نحن، أنت، أنت، أنتما، أنتم، أنتن، هو، هي، هما، هم، ها. هذه الضمائر لا تكون إلا مرفوعة، تكون مبتدأ، أنت طالب، تكون خبرا، الناجح أنت، الناجح أنت، الناجح مبتدأ، أنت خبر، مرفوع، تأتي في مواقع الرفع، تأتي في موضع المرفوعات التي رأينا، تكون فاعلا، ما نجح إلا هو، نجح فعل وهو ها فاعل، واضح هذا؟ والنوع الثاني المنصوب، المنصوب 12 أيضا، ما هي؟ هي إياي، إيانا، إياك، إياك، إياكم، إياكما عفوا، إياكم، إياكنا، إياه، إياها، إياهما، إياهم، إياهن. أنتم معي؟ إيا، إيا مع ما يدل على الضمير، إياي أنا، انتبه، هذه الضمائر في المعنى، في المعنى تشبه هذه، في المعنى إياي يعني أنا، أليس كذلك؟ إيانا يعني نحن، إياك يعني أنت، في المعنى، لكن في الإعراب لا، هذه تكون مرفوعة، يعني تأتي في مواضع الرفع، تأتي في موضع الفاعل، في موضع النائب، في موضع المبتدأ، في موضع الخبر. لكن هذه نعم المعنى واحد، لكن لا تأتي في مواضع الرفع، لا تكون فاعلا ولا مبتدأ ولا خبرا ولا نائب فاعل. ماذا تكون؟ تكون منصوب، وبالضبط تكون مفعولا به فقط. هذه الضمائر التي نقول عنها منصوبة هي لا تكون إلا مفعولا به، لا تكون إلا مفعولا به خلاص. يعني أنت إن وجدت هذا الضمير، إن وجدت ضميرا من هذه فهو مفعول، وأنت كذلك إذا استعملته فلا تستعمله إلا ماذا؟ مفعولا به. قال تعالى إياك نعبد، نعبد إياك، نعبد نعبد فعل، الفاعل نحن. طب ما يعرف إياك؟ خلاص قلنا مفعول به، لا تتردد. لا نعبد إلا إياه، نعبد فعل نحن، الفاعل نحن، إياه مفعول به خلاص الأمر. ها إلا حرف استثناء، درسنا الاستثناء عندما يخالف لا، ها فالأمر محدد. وأيضا هذا الضمير إما أن يكون قبل الفعل، هو أولا مفعول به كما اتفقنا مكانه، إما قبل الفعل وإما بعد الفعل لكن قبله إلا. هذا الضمير إما قبل الفعل إياك نعبد وإياك نستعين، قال تعالى بل إياه تدعون، بل إياه تدعون، ما يعرف إياه مفعول به مباشرة. فإما أن يأتي قبل الفعل وإما أن يأتي بعد الفعل لكن قبله إلا، قبله ماذا؟ إلا، لا نعبد إلا إياه. أنتم ما يخالف لا؟ ها؟ إلى آخر. يعني لو قلت مثلا لا أحب إياك تكون خطر جملة؟ خطر. قل لا أحبك. سيأتي في المتابعين من شريع القرون الأصل في الضمير الاتصال، فإذا أمكن الاتصال وجب، فلا تقل ضربت إياك، قل ضربتك. لكن فلذلك أنا أحدد يعني من باب ال يعني قبل حتى إن كنت لا تعرف هذه القاعدة هذا يكفيك الآن. أنتم معي؟ يأتي قبل الفعل أو يأتي بعد الفعل لكن بشرط قبله ماذا؟ قبله إلا. واضح هذا الكلام؟ جميل. هذا المنفصل مرفوع ولا يوجد منفصل مجرور كما اتفق. طيب نأتي إلى المتصل، كما قلنا المتصل لا يبدأ به ولا يقع بعد إلا. نأتي إلى المتصل. المتصل ثلاثة أنواع، نوع يكون مرفوعا دائما، ونوع قد يكون منصوبا وقد يكون مجرورا حسب ما يتصل به، ونوع يكون مرفوعا ويكون منصوبا ويكون مجرورا أيضا حسب ما يتصل به. فالمتصل ثلاثة أنواع، مرفوع فقط لا يكون منصوبا ولا يكون مجرورا. النوع الثاني منصوب أو مجرور، قد يكون منصوبا وقد يكون مجرورا بحسب ما يتصل به. النوع الثالث قد يكون مرفوعا وقد يكون منصوبا وقد يكون مجرورا بحسب ما يتصل به. النوع الأول الذي يكون مرفوعا دائما، متصل ودائما مرفوع، إما فاعل إما نائب فاعل إما إلى غير ذلك، تنضمن المفصل. أنتم معي؟ اسم كان. هذا المرفوع المتصل المرفوع خمسة ضمائر متصلة ولا تكون إلا مرفوعة. هذه الخمسة هي تاء الفاعل، نون النسوة، واو الجماعة، ألف الاثنين، ياء المخاطبة. هذه الضمائر الخمسة متصلة طبعا صحيح، ولا تكون إلا مرفوعة، تكون فاعل كتبت، تكون نائب فاعل ضربت، تكون اسما لكان كنت، المهم أن تكون مرفوعة. سواء كتبنا نون النسبة أيضا يكون في لو قلنا كتبنا هذا لا يكون مفعول مفعل نعم طبعا أليس منها أليس منها ونحن قلنا ماذا مرفوع خلاص نون النسوة ضمير لا يكون إلا مرفوعا ناس كتبنا ليس كتبنا هذا هذا الضمير اسمه نال فاعلين أنت معي أنا أتكلم عن النون التي تدل على جمع الإناث هذا ضمير لا يكون إلا مرفوع وبعد ذلك في أرون نقول مرفوعة ضمير مبني في محل رفع فاعل نائب فاعل اسم كان كما يكون خلاص يعني ما نتعلم الآن الإعراب يعني مرنا بنا في الدروس واضح هذا الكلام هذه الخمسة لا تكون إلا مرفوعة لا تكون منصوبة أو مجرورة لا بد أن تكون مرفوعة تقع في مواقع الرفع تكون فاعلا تكون نائب فاعل تكون اسما لكان إلى آخره النوع الثاني قد يكون منصوبا أو مجرورا بحسب ما يتصل به هذا النوع ثلاثة ضمائر قد تأتي منصوبا وقد تأتي مجرورا بحسب ما يتصل بها أو ما تتصل به هذه الثلاثة هي كاف الخطاب وهاء الغائب وياء المتكلم هذه الثلاثة قد تكون منصوبة ضربك ضربه ضربني إنك اسم إن منصوب إنه إنني قد تكون منصوبة إذا اتصلت بفعل أو اتصلت بحرف ينصب كإن أو كما تتصل وقد تكون مجرورة منك كتابك منه كتابه لا يفهم لا منه الضمير اسم مجرور كتابه الضمير مضاف إليه مني كتابي فقد تكون منصوبة أو مجرورة بحسب ما تتصل به النوع الأخير الثالث من المتصل قد يكون مرفوعا وقد يكون منصوبا وقد يكون مجرورا أيضا بحسب ما يتصل به هذا النوع ضمير ضمير واحد فقط ضمير واحد هو الذي يأتي في كل المواقع هذا الضمير هو ناء الفاعلين هذا الضمير قد يكون مرفوعا سافرنا هذا فعل كنا هذا اسم كان ضربنا هذا نائب فعل قد يكون مرفوع وقد يكون منصوبا الله خلقنا ورزقنا وهدانا إننا وقد يكون مجرورا إلينا ربنا مجرور بالحرف أو بالإضافة واضح هذا الكلام مفهوم يا اخواني هذا جميل بالنسبه لي المخاطب ها ماذا به المتكلم ماذا به ضربني ماذا فعل لماذا ضربك ضربني يعني فعل ضرب تحتاج الى فاعل ولا جميل والياهل تعتبر فاعل لا نحن ما قلنا فعل انا اقول هذا ضمير منصوب او مجرور فهي مع الفعل مفعول والفاعل اذكره قل ضربني زيد هنا فعل مستتر صح هنا هنا فعل مستتر ضربني اي هو يعني زيد سعيد فلان واضح يا اخوان واضح واضح جميل هذا الضمير البارز كل هذا في البارز منفصل متصل هذا من ناحيه اللفظ هذه الأقسام مرفوع منصوب هكذا هذا من ناحية الإعراب ماذا يبقى لنا؟ يبقى المستتر بارز ويقابله المستتر ما المستتر؟ عرفنا هو الذي لا يلفظ لا ما معنى لا يلفظ؟ لا ينطق خلاص موجود هنا طيب كم ضميرا يستتر؟ اثنين في هذا؟ لا خمسة خمس ضرب نعم يا محمد نعم انتبه معي كم ضمير تستتر الضمائر التي يمكن ان تكون مستتره خمسه الضمائر التي يمكن أن تكون مستدرة خمسة، وهي أنا، نحن، أنت، هو، هي. الضمير المستتر لا بد أن يكون مقدرا بضمير من هذه، يقدر بأنا أو بنحن أو بأنت أو هو أو هي حسب الفعل. المهم الضمير المستتر لا يكون غير هذه الخمسة، هذه الخمسة فقط هي التي تستتر، هي التي ماذا؟ أقول لك اكتب أين الضمير مستتر، ما تقديره أنت؟ أقول لك أحب اللغة العربية، أين الضمير؟ أنا، أحب أنا. نقول نحب لغتنا، نحن. زيد سافر، هو. هند تدرس، هي. خلاص هذه الخمسة هي التي تستتر. واضح هذا الكلام؟ مفهوم يا اخوان ام لا؟ هل الضمائر الاخرى تستتر؟ انتما، هم، هن، هل تاتي مستتره؟ لا تاتي مستتره. نعم. مثلا مدرسان، المدرسان يضربان طلاب. ها الطلاب. اين اي ضمير مستتر؟ لا يوجد مستتر هنا. يوجد بارز. يضربان الف الاثنين. انتم معي يا اخوان؟ فالضمير المستتر واحد من هذه الخمسة لا يخرج عنه، مفهوم؟ جميل. يعني المهم إذا وجدت في الكلام ضميرا مستترا فلا بد أن يكون تقديره بواحد من هذه الخمسة، لا بد أن يكون تقديره بواحد من هذه الخمسة. طيب هذه الخمسة قلنا تستتر، تستتر وجوبا أم جوازا؟ يعني لا يجوز أن تظهر، لا بد أن تكون مستترة، لا يجوز أن تنطق. انتبهنا، هذه الضمائر الخمسة التي تستتر تنقسم قسمين، قسم يستتر وجوبا وقسم يستتر جوازا. ما معنى يستتر وجوبا؟ يعني لا يجوز أن ينطق، لا بد أن يكون مستترا، يعني لا ينفض، لا يظهر في اللفظ. وقسم يستتر جوازا، يعني إن شئت لم تنطقه وإن شئت نطقته لا بأس، هذا جائز. وهذا ما المستتر وجوبا وما المستتر جوازا؟ انتبه، الثلاثة الأولى أنا، نحن، أنت هي التي تستتر وجوبا، هي التي تستتر ماذا؟ أقول لك اكتب يكفي، ولا تقول اكتب أنت، وبعد ذلك تقول أنت هذا فاعل للفعل اكتب، هذا خطأ. الفاعل هنا مستتر ماذا؟ ها وجوبا، لا يرد. أقول أدرس اللغة العربية، لا تقول أدرس أنا اللغة العربية وبعد ذلك تقول أنا فاعل لأدرس، هذا خطأ، لأن الفاعل لا يظهر هنا، يبد أن يكون مستتر، وكذلك مع نحن. فالثلاثة الأولى تستتر وجوب، والأخيران هو وهي يستتران جوازا. تقول زيد سافر، ويجوز زيد سافر هو. إن قلت زيد سافر فالفاعل ضمير مستتر، وإن قلت زيد سافر هو فهو هو الفاعل. وغلط. زيد. ها؟ زيد. أين؟ مبتدأ. أساساً يجوز أن تقول زيد سافر هو. نعم. يجوز ذلك. أنتم معي يا إخواني؟ فالضمير هو، الضميران هو وهي يستتران جوازا. تقول زيد سافر الفاعل ضمير مستتر. طب يمكن أن يظهر؟ ممكن. زيد سافر هو، ما يعرف هو فاعل للفعل سافر، لكن مع أنا، نحن، أنت لا يجوز أن تقول اكتب أنت، ندرس نحن، أدرس أنا، ثم بعد ذلك تعرب هذه الضمائر فاعلة، هذا لا يجوز. طب واحد يقول يا أستاذ نحن نقرأ في القرآن قوله تعالى ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. إذ قال لسيدنا موسى وأخيه اذهب أنت وأخوك بآياتك. الآن الضمير يظهر، انتبه، هذا الضمير الآن ليس الفاعل، هذا الضمير توكيد، توكيد للفاعل. الفاعل للفعل ما زال ماذا؟ مستتر. وهذا الملفوظ ليس الفاعل، ليس الضمير الذي نقصد، هذا توكيد له. أنتم معي إخواني؟ لذلك أنا قلت لا يجوز أن تقول اكتب أنت وبعد ذلك تعرب أنت فاعل، هذا خطأ. لكن لو قلت اكتب أنت وقلت الفاعل مستتر تقديره أنت، وأنت هذا الموجود توكيد، فلا بأس، هذا صحيح. أنتم معي إخواني أم لا؟ صحيح. لكن تقول هو فاعل، لا، هذا لا يصح. فهمنا الفكرة؟ مفهوم؟ جميل. بتاع ماذا يا رجل؟ واحد يستعمل بتاعه، العدوى انتقلت منك إليه. نعم، نحن نقول هنا هذه الضمائر الأولى الثلاثة أنا نحن وأنت تستدر وجوه. اكتب، لا يجوز أن تقول لأحد اكتب أنت وأنت تقصد أن أنت هذا فاعل، لأن الضمير يستدر وجوبا. لكن يجوز أن تقول اكتب أنت والفاعل ضمير مستتر أنت وأنت الموجود توكيد له، هذا لا بأس به. واضح هذا؟ نعم. أنتم معي؟ لذلك يقولون إذا ظهر الضمير في موضع يستتر فيه الضمير وجوبا فهذا الضمير الظاهر توكيد للمستتر. إذا ظهر الضمير في موضع يستتر فيه الضمير وجوبا فاعلم أن هذا الضمير الظاهر توكيد للضمير ماذا؟ المستتر، وليس الفاعل، ليس ضمير الفعل، هو توكيد لضمير الفعل، وضمير الفعل ماذا؟ مستتر. واضح هذا؟ نعم. في الغالب لا نقول زيد بن صفر هو، ليس، لا بأس، استعمله من اليوم، استعمل هذا دائما. تمام؟ خلاص يا استاذ، في اسكن انت وزوجك، اين الفعل؟ ضمير مستتر، تقول انت اسكن انت، انت الفعل. هكذا، واحد الاول لا يظهر والثاني توكيد له، فالتقدير اسكن انت، انت، انت الاول هو الفاعل، لابد ان يستتر، لا تقول اسكن انت، انت، اسكن انت فقط. تمام؟ خلاص يا بتاع ولا واضح يا اخوان؟ من اراد ان يصوب فليصوب. هذه الضمائر انتهينا منها.